وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. يعني وإلا خرجت من العدة قبل أن يسلم الآخر تبين أن النكاح انفسخ. وعلى هذا ما تكون عنده ما يقربها المدة يوقف وقوف العقد على إسلام الآخر. فإن أسلم الآخر قبل أن تنقض العدة فالزواج باقي في حاله، وإن خرجت من العدة فرق بينهما تبين أن النكاح انفسخ من حين أسلم الآخر. نعم. وقيل إنه فسخ في الحال قول الثاني. نعم عفى الله عنك. وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفره. وهو في قول آخر إن إذا أسلم فيها الزوجة وبقيت تنتظره فإن ترد عليه النكاح الأول على ما جاء في قصة زينب إنها جلست تنتظر زوجها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عفى الله عنك. وإلا تبين أن نعم إذا قبض إذا أعطى شيئا من المهر وقبضت استقر ولو كان شيئا محرما ما دام كان مشركين صار المهر خمر وقبضت انتهى. أما إذا كانت ما قبضت وبقي في ذمته حتى أسلم والمهر خمر ما يكون المهر يقرر مهر مثل يقدر لها مهر مثل ويلغى المهر المحرم هذا. أما إذا كانت قبضته في حال الكفر انتهى. ما قال الله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما يغير لشيء مضى. نعم أحسن الله إليك. وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. نعم لأن شيء مضى في الجاهلية. نعم. وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. نعم إذا كان بقي في ذمته ولا سلمها الآن إن كان محرم يلغى ويفرض لها مهر المثل. نعم عفى الله عنك. فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. نعم إذا أسلم شخص تحته إماء يعني زوجات إن كان ممن لا يحل له نكاحهن كان يكون حر يستطيع ثمن الحرة ينفسخ نكاح الأمة لأنه لا يجوز له في الإسلام أن يتزوج الأمة إلا بشرطين كما سبق أن يكون أن يخشى على نفسه العنت وأن يعجز عن مهر الحرة. إذا كان أسلم تحته إماء وكان قادرا على مهر الحرة ينفسخ نكاحهما. أما إذا كان عاجز فقير أسلم هو فقير ما يستطيع ويخشى على نفسه العنت تبقى واحدة تعفه فإن لم تعفه تبقى الثانية معه كما يعف الاثنتين فإن لم يعفها لا ثلاث تكون مع ثلاث مهاتف. نعم نعم الأقرب أنه يبقى موقوف حتى تنقضي العدة. نعم نعم أحسن الله إليك. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهم من تعفه وفارق سائرهن. كما سبق الذي يحله إبقاؤها هو الفقير الذي لا يجد ثمن الحرة ويخشى على نفسه العنف هذا تبقى معه. أما إذا كان يستطيع ثمن الحرة يقول فارقها حتى لا يكون أولادك رقة وتزوج حرة. نعم نعم أحسن الله عليك. باب الشروط في النكاح. سم. نعم يهود النصارى الشيهم. نعم يجوز مسلمة الزوجة الكتابية إذا كانت حرة محصنة يعني عفيفة. نعم في وقت الحال وفي كل وقت الله تعالى نص عليها قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتم لكن ترك أولى لأن قد تنشي أولاد حالة كذا لكن الله تعالى نص على إباحة بس بشرط أن تكون حرة وتكون أمة وتكون عفيفة عن الفواحش محصنة تحفظ نفسها من الفواحش وإن كانت باقية على دينها. نعم الله تعالى أباح ذلك وهو يعلم ما يكون فيه والمسلمين كذلك لهم عامل بالإسلام هم كما ينبغي مثل المسلمين الآن عندهم ضعف في العمل بالإسلام وهم عندهم ضعف في عمل دينهم. نعم نعم نعم نعم الصواب هو جبر العبد لأن ترك الصلاة كفر صلى الله عليه وسلم. نعم